من وصايا أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول في كلامه: أعوذ بالله من تفرقة القلب. قيل: وما تفرقة القلب؟ أعوذ بالله من تفرقة القلب. قيل له: وما تفرقة القلب؟ قال: أن يجعل لي في كل واد مال. أن يجعل لي في كل واد مال. وهذا نشاهده في من ابتلاهم الله جل وعلا بأموال، بأموال في الرياض وأموال في الشمال وفي الجنوب وفي داخل المملكة وفي خارج المملكة إلى آخره. ابتلاهم الله بتفرقة القلب، لأن المال يريد من القلب نصيبه، يريد متابعة. ولهذا قال أبو الدرداء: أعوذ بالله من تفرقة القلب، لأن القلب يتقلب، القلب لا يمكن أن ينجمع أو يجتمع على الذكر وعلى الطاعة وهو في له في كل واد نصيب. قيل: وما تفرقة القلب؟ قال: أن يجعل لي في كل واد مال. وهذه وصية منه للأمة، أن المرأة القنوع بما قسم له من الدنيا يكون ماله قريبا منه، وألا يجعل نفسه في تتبع المال بما يؤول عليه بتفرقة القلب، يتابع هذا ويتابع هذا ويتابع هذا ويتابع هذا. وكثيرون رأيناهم كانت قلوبهم مجتمعة على العبادة وعلى التلذذ بالطاعة وعلى رعاية أهليهم وأولادهم، فلما جعل لهم في كل واد مال تفرقت قلوبهم وما استلذوا بالحياة أصلا. لهذا تعوذوا بالله من تفرقة القلب كما قال أبو الدرداء رحمه الله ورضي عنه.